إلى ما أشرنا إليه في آخر اللقاء الماضي، وهو ما يتعلق بحقوق الأخوة، وقلنا بأن هذا من الواجبات التي فرضها الله عز وجل علينا. وقلنا إن من حقوق الأخوة ذكرنا قبل الحق الأول، وهو حق المال، وهذا لعله أعلى الحقوق الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبينا قبل ما ضربه الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار، وما فعله الأنصار مع إخوانهم من المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة من البذل والإيثار والعطاء حتى استحقوا هذا الثناء الكبير من الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من الحقوق أيضا في هذا الباب حق الإطعام والكسوة، حق الإطعام والكسوة، وهذا من حق الأخ على أخيه كذلك، حتى ولو لم يأذن صاحب الطعام. قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. فالله عز وجل من ضمن البيوت التي رفع عن الإنسان الحرج أن يأخذ منها ولو بدون إذن صاحبها أن يأخذ الصديق من بيت صديقه إذا حصل غلبة ظن عند الإنسان أنه لا يتأذى بذلك. قال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فبين الله عز وجل أن الإنسان لو أخذ من مال صديقه أو أخذ من طعام صديقه وقد سبق عنده مقدمة أنه لا يتأذى بذلك، أنه لا حرج وإن لم يأذن، فيجوز للصديق أن يفعل ذلك ولا حرج. وكان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه كان يطعم أصحابه في السفر أطايب الطعام وهو صائم، من حقوق الأخ على أخيه أيضا الإعانة في قضاء الحوائج، وهذا أيضا من الأصول الكبار التي دلت عليها السنة. قال الحافظ أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: كان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجر ذلك، منهم عامر ابن عبد قيس، وذكرنا هذا قبل. من الحقوق أيضا زيارتهم في الله، وزيارة الأخ لأخيه في الله سبب من أسباب المغفرة، الذنب، وسبب من أسباب أن يستظل العبد بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، وسبب لمحبة الله عز وجل، حيث قال رب العالمين تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبازلين في. وقال تبارك وتعالى في الحديث الإلهي أيضا: أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فالزيارة والتزاور سبب من أسباب حط الذنوب والخطايا ورفع الدرجات، وأن يدخل الإنسان تحت رحمة الله تبارك وتعالى، لما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: زار أخ أخا له في الله، زار أخ أخا له في الله، فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا، يعني أوقف الله على طريقه ملكا، يعني في صورة آدمي، فلما أتى عليه قال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال له: هل لك عليه من نعمة تربها، يعني من نعمة ترجو خيرها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فاعلم أني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته فيه، فاعلم أني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته فيه. فزيارة الأخ لأخيه ومحبة الأخ لأخيه سبب وموجب من موجبات محبة الله عز وجل للعبد، بل سبب لدخول العبد الجنة، لأنه إذا حصلت المحبة حصل مراد العبد من ربه عز وجل وهو الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وتبوأت من الجنة منزلا. فإذا حصلت الزيارة، ويشترط في الزيارة أن تكون لمقصود شرعي وأن تنضبط بضوابط الشرع، لأن كل فضيلة إنما هي وسط بين طرفين، بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء، فلا يغلو الإنسان بحيث يضيع أوقاته وأوقات الناس بالزيارة فيما لا فائدة فيه ولا خير من ورائه، ولا أن يجفو، إنما يكون وسطا، لأن الله جعل هذه الأمة أمة وسطا. من الحقوق أيضا أن تحب له، أي لأخيك، أن تحب له ما تحبه لنفسك، أن تحب له ما تحبه لنفسك. قال النبي صلوات الله عليه وسلامه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: قال العلماء، أي تعليقا على هذا الحديث، معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، لأنه لا يكفر. والمراد بحب، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ما يحب لنفسه. وقال الشيخ، أي شيخ الإسلام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، يعني أبو عمرو بن الصلاح الإمام الكبير الذي يكسر عنه النووي النقل في الصحيح، أي في الشرح، يعني قال: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، إنما يعصر على القلب الدغل الذي فيه فساد، عافانا الله وإخواننا أجمعين. كذا يقول أبو عمرو ابن الصلاة. يعني الإنسان يتمنى أن يوسع الله على إخوانه كما وسع عليه، وأن يعطيه من فضله كما أسدى عليه من علم وعافية وكذا، يتمنى له ذلك، يتمنى لإخوانه ذلك. الحق السادس من الحقوق الدعاء. الدعاء، والدعاء يكون له في حال الحياة وبعد الممات. الدعاء يكون له في حال الحياة وبعد الممات. تقول أم الدرداء رضي الله عنها: حدثني سيدي، سيدها اللي هو زوجها يعني، وهذا كان مسلك اتفق عليه أبو الدرداء وأم الدرداء، أنها ما كانت تقول لزوجها إلا سيدي، وهذا من يعني من ديانة هذه المرأة الصالحة الصحابية الجليلة. تقول: وما كانت حتى لو فتشت في أحاديثها جميعا في السنة ما تقول إلا هكذا: حدثني سيدي، وتقصد بسيدها زوجها، خلافا لأغلب النساء لا نقول إنها تقول لزوجها سيد، إنما حتى لا تعترف له بشيء من الفضل تقول سيدي. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل، أي ولك بمثل ما دعوت به لأخيك. وهذا لا شك أنه مجاب، لأن الذي أمن ودعا لك هو الملك، والملك دعاه مستجاب. وهذه خصلة عظيمة وحق جليل، تعود فائدته ومنفعته وأثره على الداعي نفسه، على الداعي نفسه، يعني بعد أن يقوم بحق أخيه فيدعو له، يحصل له من البركة أن ينزل ملك من السماء فيدعو له، فأنت المستفيد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولمن يأتي ومن يلحقنا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحق السابع الوفاء والإخلاص. الوفاء والإخلاص، يعني الوفاء بالثبات على الحب ودوامه، لا يكون متقلب كحال كثير من الناس. بعض الناس محبته مزيفة، إنما هو صاحب غرض وصاحب حاجة، إن كان ينتظر من ورائك منفعة ترى هذا يلتف حولك ويسعى وراءك، وترى شعارات المحبة الكاذبة ترفع في لسانه وتصرفاته، فإذا قضيت الحاجات كأنه ما يعرفك ولا تعرفه. وكما قال القائل: إن حسينا كان رجلا ملفقا، إن حسينا كان رجلا ملفقا، يعني كان كذابا، يعني إن حسينا كان رجلا ملفقا فمحضه التكشيف حتى بدا لي، وأنت أخي ما لم تكن لي حاجة، فإن عرضت أيقنت ألا أخاليا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوي. هكذا أغلب الناس ليس عنده الود الخالص، وليس عنده الوفاء والثبات على هذه المحبة. فمعنى الوفاء الثبات على الحب وإدامته إلى الموت، بل وبعد الموت يبقى الحب حتى بعد الموت، يبقى لأولاده، يبقى لمن هم من أهل مودته، وهذا من الوفاء للصاحب، من الأقارب والأصدقاء، وكل من تعلق بصاحبه الذي انتقل إلى جوار ربه. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا لخديجة حتى توفاها الله، وكان وفيا لخديجة حتى بعد وفاتها رضوان الله عليها. فتقول عائشة رضي الله عنها: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة فأطنب في الثناء عليها، يعني طول في الثناء عليها وفي مدحها، يعني فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، مع أن خديجة ماتت قبل أن تولد عائشة، خديجة ماتت قبل أن تولد عائشة رضي الله عنها. قالت: فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. قالت: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا لم أره تغير عند شيء قط إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة، يعني أن يرى إنسان يختال في مشيه، يعني حتى يعلم رحمة أو عذاب، يعني ينزل عليه الوحي فينزل بوعد أو وعيد أو كذا، يعني اشتد غضبه جدا، اشتد غضبه جدا. وقال في الرواية الثانية لما اعترضت عائشة وقالت: يعني لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، والمقصود بحمراء الشدقين يعني سقطت أسنانها، يعني إنسان لما يتقدم به السن وتسقط أسنانه تبقى ضراضيره، والضراضير دي كلمة فصيحة يعني، تمام، فتبقى حمراء فيظهر هذا في الإنسان فيقال له أحمر الشدق، تعني أنها كانت امرأة عجوزة أبدلك الله الشابة البكر كذا، تقول هذا يعني. فقال لها النبي صلوات الله عليه: والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، ورزقني الله منها الولد. وكانت عائشة تقول: كان النبي إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، بل بلغ من وفائه صلوات الله عليه لخديجة أنه كان يأمر بذبح الشاة وتفرق في صواحب خديجة، يأمر بذبح شاة أحيانا يفعل هذا، ويأمر أن تفرق في صواحب خديجة رضي الله عنها وعنهن أجمعين. فهذا الوفاء، هذا الوفاء له مقتضيات، له مقتضيات ينبغي أن يقوم بها، ومن أهمها حاجات الأخ بعد الموت، حاجات أهله، حاجات أولاده بعد الموت. ولذلك كان من أعظم الوفاء أن تفي لأخيك بعد موته، أن تفي لأخيك بعد موته، فالوفاء والإخلاص بهذا الحب. الحق الثامن: مراعاة الحقوق العامة، مراعاة الحقوق العامة التي ذكرت في الأحاديث، يعني السلام إذا لقيته، الدعوة، التلبية إذا دعاك، بذل النصيحة إذا استنصحك، التشميت إذا عطس فحمد الله، الزيارة إذا مرض. قال رسول الله صلى الله وسلم: حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه. فهذه حقوق، هذه حقوق من حقوق الأخوة. وقال صلوات الله عليه وسلامه: لا تحسدوا، يعني لا تتعاطوا أسباب الحسد، ولا تناجشوا، يعني ولا تتعاطوا أسباب النج اللي هو الخلاف يعني، ولا تباغضوا، أي لا تتعاطوا أسباب البغض، ولا تدابروا، أي لا تتعاطوا أسباب الهجر بعضكم لبعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذه الوسائل المؤدية للمناهي السابقة: لا تحاسدوا، ولا تناجش، ولا تباغضوا، ولا تدابروا. ما سبب حصول هذا؟ ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لأنه إذا حصل أن باع المسلم على بيع أخيه أو اشترى المسلم على شراء أخيه حصل التحاس، حصل الحسد، وحصل النجش، وحصل البغض، وحصل التدابر، تمام؟ فنهاك عن أخلاق سيئة ثم أعطاك الوسائل التي بها يحصل هذا الخلاف بينك وبين إخوانك. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي الإنسان من الشر، يكفي المسلم أو يكفي الإنسان عموما من الشر أن يحقر أخاه، يعني يكفي ذنب واحد لإهلاك الإنسان، وهو أن يحتقر الناس. يعني الإنسان إذا كان يتمنى أن يهلكه الله ويعذبه يحتقر الناس فقط، كل ما يمر عليه إنسان يزدريه ويحتقره، يزدريه ويحتقره. هذا الذنب بمفرده كاف لهلكة العبد في الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه، لا يحتاج بقى لا إلى شرك، ولا يحتاج إلى زنا، ولا يحتاج إلى ربا، ولا يحتاج إلى قتل. لو فعل هذا فقط فقد حكم على نفسه بالهلكة في الدنيا والآخرة. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضهم، هذه حقوق أوجبها الله عز وجل للمسلم على أخيه المسلم، فيجب على الإنسان أن يقوم بها، أن يقوم بها. وإذا تذكرت أن لك عند أخيك حقا، تذكر أن بإزاء هذا الحق واجبا يجب أن تقوم به. ويجب علينا أن نعلم أيضا أن من لوازم الحب في الله، أن من لوازم الحب في الله البغض في الله. لابد أن تفهم وأن تعلم أن من ضمن لوازم الحب في الله البغض في الله، وهذا أيضا من الطاعات. لا نفعل كما يفعل أهل الضلال والبدع الذي يدعو للتقارب بين أجناس الأرض أيا كان، يهود نصارى مسلمون أو رافضة وسنة، كما ينطق الشياطين بذلك، كما ينطق الشياطين بذلك. فمن لوازم الحب في الله البغض في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله، أو قال أبغض لله، فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فمن لوازم الحب البغض، لأن بعض الناس الذي يدندن على قضية الحب وأن احنا نحب بعضنا وكذا، وإحنا كلنا يعني إخوة في الإنسانية إلى غير هذا، كما يقول الشيطان مبتدع الإخوان الفاسد عائد القرن، قال: أنا أدعو الآن إلى التقارب بين الرافضة والسنة والباطني والإسماعيلي، وأدعو إلى التقارب بين كل من انطبق عليه مسمى الإسلام، تمام، رافضة، سنة، إسماعيلي، صوفية، دروز، أيا ما كانوا، يدعو لهذا ويقول هذا ولا حرج، ولا يجد هذا الضال الفاسد، نقول لا هذا ولا هذا، إنما نحب أهل الحق ونبغض أهل الباطل ونحذر منهم. لأن المؤمن، المؤمن إنما يحب إخوانه لإيمانهم. نحن لما يحب بعضنا بعضا، أنت ما تحب الشخص لشخصه، يعني أنت لما تحب المسلم أنت ما تحبه لذاته، إنما حبك دائر مع الناس على الطاعة والمعصية، فأنت تحب لما فيه من الطاعة وتكره لما فيه من المعاصي، المعاصي والمخالفات. فالحب قائم على طاعة الله وعلى معصيته، حب والبغض دائر بين هذين، على قدر قرب العبد وبعده من ربه يكون الحب والبغض. أما التعلق بذات الأشخاص هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. فالمؤمن لا يحب الإنسان إلا لإيمانه بالله عز وجل والامتثال أوامر الله عز وجل. فإذا ارتد المسلم عن الإيمان إلى الكفر، أو ارتد عن الطاعة إلى المعصية، فإن علاقة المحبة التي كانت بيننا وبينه تنقلب إلى عداوة، تنقلب إلى عداوة، تمام، وتنقلب وتنقلب هذه المودة إلى قطيعة، إلى قطيعة. وقد حثت الأحاديث الصحيحة على هذا، قال رسول الله: إن أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فتحبه لطاعته وتبغضه لمعصيته. ولذلك فقد يجتمع في الشخص الواحد حب وكره، حب وبغض، فتبغضه لما فيه من المعصية وتحبه لما فيه من الطاعة، وهو شخص واحد. وهذا ليس تقلبا، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا تقلب، أن هذا تقلب، لا، هذا ليس تقلبا، إنما المسلم يدور مع الأدلة، ما يدور مع الهوى. المسلم ينبغي أن يدور مع الأدلة، ما يدور مع الهوى. إنما المؤمن كما قال، كما وصفه النبي، قال يعني كالنبتة الضعيفة حيثما أمالته الريح يميل، بخلاف المنافق فهو على وجه واحد كالأرز، الشجرة الضخمة يعني، حتى تكفأها الريح ويستريح الناس منها، هذا حال المنافق. أما المؤمن، أما المؤمن فحيثما رأى سببا للمحبة أحب، وحيثما رأى سببا للبغض أبغض. وليس هذا تقلبا في المودة، ليس هذا تقلبا في المودة. وقال: أوسق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. أعظم وأوسق عرى الإيمان الموالاة والمعاداة في الله، هذا من أوسق عرى الإيمان. فإن فعل الطاعة ودعا إلى السنة نواليه، وإن فعل المعصية ودعا إلى البدعة نعاديه، وهذا من أوسق عرى الإيمان، وهذا من أوسق عرى الإيمان. قال رسول الله كما في حديث أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى يحب ويبغض، يعطي ويمنع، وكل ذلك مرتبط بالله لا بذوات الأشخاص، لا بذوات الأشخاص. فهذا الذي قد تحبه حبا شديدا بسبب قيامه على السنة، ثم إذا انقلب وصار داعيا من دعاة البدعة، يجب أن تنقلب هذه المحبة إلى بغض، إلى بغض ومعاداة وهكذا. وهذا يعني البغض كما قلنا لا يتجه إلى ذات الشخص، إنما يتجه إلى ما هو فيه من صفات الطاعة وصفات المعصية. فإذا وجد مقتضى الحب أحببنا، وإذا وجد مقتضى البغض أبغضنا. وأيضا يجب على كل مسلم أن يعلم، يجب على كل مسلم أن يعلم أن الإنسان إذا ربط علاقته وصحبته بإخوانه على أساس الطاعة والمعصية، على أساس الطاعة والمعصية، أن ذلك لا يخالف الأدلة الشرعية. إنما الأدلة الشرعية ناطقة، ناطقة، لا نقول باستحباب هذا بل بلزومه، بل بلزومه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشرتهم إلى آخر ما ذكر، تمام. لا يمكن أن يجتمع المعصية والحب أبدا، أو الطاعة والبغض أبدا، لا يجتمعان في قلب مؤمن أبدا. فلا بد أن يعلم الإنسان ذلك. والكره الإيماني الذي يبغضه الإنسان لإخوانه يندرج تحت هذه الآية السابقة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية خاصة ببيان الكره الإيماني وكيف يكون، وكيف يكون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طبعا ده في اليهود والنصارى، وكذلك في المسلم العاص له من هذه المعاداة، له من هذه المعاداة نصيب على قدر قربه وبعده، على قدر قربه وبعده. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعندما نقول الكره الإيماني فلا يتنافى ذلك مع الحب الغريزي ولو مع الاختلاف في الدين، لأن بعض الأحناس حين عنده إشكالية في كره إيماني وفي حب غريز، يعني افترض مثلا إنسان أبوه نصراني وهو أسلم، فهو يبغضه إيمانا وقد يحبه غريزة، وهذا أمر جبل للإنسان ما يتملكه. لكن المهم وأنت تعامل مثل هذا لابد أن تراعي الضوابط في فرق بين المعاملة بالحسنى وبين مودة القلب، المودة التي يرجو بها الإنسان العافية عند الله عز وجل، العافية عند الله تبارك وتعالى. فهناك حب فطري غريزي، وهناك حب إيماني، وهناك كره إيماني. يجب أن يميز المسلم بين كل هذه الصور حتى لا يخلط بعضها ببعض. أيضا من الوقفات المهمة عبر هذا الحديث المبارك، ومما تجب وتجدر الإشارة إليه ونحن نتحدث عن الروابط والعلاقات وما ينبغي أن تكون عليه من المحبة والمودة، يجب أن نشير إلى نوع من الحب يسود عند كثير من المسلمين، وهو ما كان للشيطان وأعوانه وليس لله عز وجل، كالذي يعني يحب فاسقا لفسقه، يحب مثلا عاص لمعصيته. تعرفين طبعا أن المعصية قد تولد للإنسان جاها كما تولد الطاعة. سأل مثلا عنده علمه يخطب الناس ويعلم الناس، ده صار شيخا في الناس، الناس كلها تحترمه، تمام. المعصية تفعل هذا أيضا في الناس، تمام، يفضل يرقص ويلعب وكذا إلى أن تفعل له المعصية، جاه عند الناس سموه فنان، سموها فنانة، فإذا نزل المكان فرشت له الأرض ووسع الناس له وبسطت له الفرش إلى غير هذا. فالطاعة تولد للإنسان عند الناس جاها، والمعصية أيضا تولد للإنسان عند الناس جاها، تمام. كما قال أبو نواس لأبي العتاهية لما أراده أن يترك ما هو فيه من المجون ويتوب، قال له: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي؟ قال له: هنسيب بقى الزمر واللعب وكذا والخمر. قال: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي؟ أتراني مفسدا بالنسك بين القوم جاهي؟ المعصية عملته وجاهة عند الناس، وجاهة عند الناس عياذا بالله. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وأهل المعاصي والفسوق وإن كان بينهم نوع مودة وتحاب فإنها تنقلب عداوة وبغضاء في الغالب، وفي الغالب يتعجل لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة، وأما في الآخرة فالأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام لقومه لما يعني حصل المناظرة والمحاورة بينه وبينهم، قال: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. اتخذتها ليه؟ مود، تمام. وشاف صاحبه بيعبد صنم، مش هيزعل صح، عبد الصنم زي هذا وجد في الناس. لما يرى أصحابه على المعاصي يستحي أن ينكر عليهم فينجرف معهم. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذا شأن كل محبة قامت على غير طاعة الله عز وجل، وهذا حب مذموم، هذا حب مذموم. أنت ستسأل عن هذا الحب يوم القيامة: لماذا أحببت فلانا ولماذا أبغضت فلانا؟ والمرء مع من أحب كما تعلمون، فمن أحب النبي وأصحابه والمرسلين كان معهم، ومن أحب أهل الفسق والمعاصي كان معهم، ومن أحب أهل البدعة ولزم ضربهم كان معهم، ومن أحب أهل السنة كان معهم. فالمرء مع من أحب كما قال رسول الله صلوات الله عليه. ويبرأ العاصي الظالم من صاحبه العاصي الظالم، كما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولكن صاحبه العاصي يعني، وهذا إذا لم تقتنع أو لم يقتنع الإنسان بالآيات السابقة، اسمع لهذه الآية التي تجعل كل من صاحب وصادق على المعصية يراجع نفسه الآن قبل أن يقوم من مقامه. وقال قرينه ربنا ما أطغيته، ولكن هذا صاحبك، هذا صاحبك اللي انت عشت بالدافع عنه، فلما يكون يوم القيامة يتبرأ منك، تمام، أو تتبرأ منه يوم القيامة وتقول لربك تبارك وتعالى أنك تبرأ منه اليوم وأنه كان سببا في غوايتك، فيرد هذا الصاحب ويقول لله ربنا ما أطغيته، أنا ما كنت سبب لمعصيته، إنما كان هو فاسد بطبعه. فأول من يتهمك بالفساد بين يدي الله هذا الصاحب العاصي، هذا أول من يجني عليك. عندما تنقلب جميعا إلى الله تبارك وتعالى، أول من يتهمك ويقدح في عدالتك ويجرحك ألصق الناس بك، اللي هو ما كان يفارقك حتى في ساعات النوم. وقال قرينه لو كان يعني ما يفترقان ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد، كان هو شيطان من شياطين بني آدم، أنا ما أغويته. وكذلك يتحاجون في أرض المحشر، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. طيب موقوفون ليه؟ يرجع بعضهم إلى بعض القول، ماذا يقولون؟ قال تعالى يقول الذين استضعفوا، لما كانوا تابع يعني ماشيين في الرجلين دول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. تمام، هم دول بقى الحاشية والخدم اللي هم بينفذوا كل الأغراض، اطلع يد هات كذا، اوصل يد، دول الصبيان بتوعنا أو بتوعهم يعني، هو ده اللي كانوا بيجروا تحت هؤلاء. تمام، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. ماذا قال الذين استكبروا وهم كانوا لا يستغنون عنهم في الدنيا طرفة عين طرفة عين؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى، هو احنا اللي كنا السبب برضو، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، انتم اللي كنتم كده مجرمون أو مجرمين بدون الحاجة إلينا أو إلى غيرنا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. المهم في النهاية وأسروا الندامة، أي هؤلاء وهؤلاء، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال أيضا سبحانه وتعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فأول من يجرحك ويقع فيك، بل أول من يلعنك، أصحابك الذين كانوا ألصق الناس بك، لتعلم أنه لا مودة دائمة إلا ما كانت لله. قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخل النار من العصاة فوج لعن الذي قبله ويلعن الذي بعده، هم أصحابه، هم أهل مودته في الدنيا. هكذا كل محبة قامت على غير طاعة الله، هكذا كل مؤازرة قامت في معصية الله تبارك وتعالى، بل يودون أن يجعلهم تحت أقدامهم ليكونوا من الأسفلين كما قال الله عنهم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، يعني أرنا يا ربنا شيطان الجن الذي كان سبب في غوايتنا وشيطان الإنس الذي كان سببا في غوايتنا، هتعملوا فيهم إيه النهاردة؟ قال نجعلهما تحت أقدامنا. ليه؟ ليكون من الأسفلين. وما الفائدة؟ وما الفائدة؟ لا فائدة. لا فائدة من وراء هذا. إذن أنت بإمكانك الآن وأنت في دار المهلة أن تجعل قلبك متعلقا بالأدلة الشرعية، فالحب والبغض والعطاء والمنع إنما يكون متعلقا بالله، ما تحب عاص لمعصيته ولا فاسق لفسقه إلى آخر ذلك. وكذلك يتحاجون في النار، قال الله تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، يعني بعدما كنا معكم في الدنيا، ما يغني عنهم ذلك ولا ينفعهم ذلك عند الله شيئا. فالكل يتبرأ من الآخر لأن المودة التي قامت بينهم لم تقم لله وبالله وفي الله، عياذا بالله. بل إن الرأس الأكبر الذي كان أحرص الخلق على جمع هؤلاء العصاة تحت مظلة واحدة وهي الحب فيه، هو أول من يتبرأ من هؤلاء جميعا. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما أجبرتكم على طاعة ولا على معصية إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هكذا يتبرأ الشيطان من أتباعه الذين كان أحرص الخلق على جمعهم تحت مظلة الحب فيه. وهكذا ديدن الشيطان دائما، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، كما خدع المشركين يوم بدر، كما قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، ما تخاف ما تخاف. طب قالوا خزاعة، قال وإني جار لكم، خلاص خرجوا. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أخاف الله إني قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهذا أمر معلوم كما قاله ابن عباس، قال: أمد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل عليه السلام في 500 من الملائكة مجنبة، وميكائيل في 500 من الملائكة مجنبة، وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه مراية في صورة رجال من بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، فقال للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أي من خزاعة يعني. فلما اصطف القوم قال أبو جهل: اللهم أولانا بالحق فانصره، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: يا ربي إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال جبريل: خذ قبضة من التراب، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه وبنخريه وفمه، فولوا مدبرين. وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه كانت يده في يد رجل من المشركين، انتزع إبليس يده ثم ولى مدبرا وشيعته. فقال له الرجل اللي هو أبو جهل يعني: يا سراقة، يظن سراقة يعني، يا سراقة ألم تزعم أنك جار لنا؟ قال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. هكذا الشيطان، يعني هذا ما هو في الآخرة، هذا في الدنيا، هذا قاله في الدنيا، فكيف إذا رأى النار في الآخرة، كيف إذا رأى النار في الآخرة. فالله الله، والحذر الحذر أيها الحبيب، أن يستجرك الشيطان إلى الصداقة والارتباط بقرناء السوء. كل صحبة وكل مودة وكل علاقة ستنقلب إلى عداوة إلا ما كان لله عز وجل. وإياك أن تتعلق بهؤلاء أو تتجرأ على حرمات الله، فإن الله عز وجل يغار أن تنتهك حرماته، كما في الحديث إن الله يغار وغيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فالمظلوم المغبون الذي ظلم نفسه هو من وقع في شرك الشيطان وحبائله، فخسر الدنيا وخسر الآخرة، والمعصوم من عصمه الله من هؤلاء وهؤلاء. فالإنسان يجب عليه أن يحتاط وأن يعلم أنه منضبط بالأدلة الشرعية في حبه وبغضه ومنعه وعطائه، وأن يعلم طالب العلم كما يبلغ الناس ويعرف الناس أن دين الإسلام إنما هو دين المحبة والأخوة والتواد والتراحم، كما يعلم هذا، وهذا أصل معروف من الدين بالضرورة. وكلما أشاع طالب العلم هذا المبدأ في الناس ليسود الوئام والمودة وتتفشى الأخوة والترابط وتعلو السماحة والبشر، لابد أن تتمثل هذه النصوص لتكون هذه العبادة للمحبة خالصة لله تبارك وتعالى، وأن تجعل علاقاتك وارتباطاتك بناء على هذه النصوص وكلما تمثل الإنسان ذلك في سلوكه كلما رفع ذلك من شأنه وقدره عند الله. قال تعالى لنبيه صلوات الله عليه: وإنك لعلى خلق عظيم، فمدحه بسبب حسن خلقه تبارك وتعالى. فيجب على طالب العلم والداعي أن يتحلى بهذه الأخلاق. أولها أن يصفي قلبه من كل شائبة، فيجعل شعاره المحبة، حتى للمخالف تحب أن يهديه الله للحق، وهذا من الحب. أيضا يجب أن يتحلى بهذه المحبة، يجب أن يتحلى الداعي وطالب العلم بهذه المحبة، ويجعل هذا سلوكه في كل أحواله، لا في حال دون حال، ولا في موقف دون موقف، إنما يجعل هذا سلوكا عاما لا يرتبط بالمؤثرات الخارجية. يمنعه إنسان من أهل الطاعة شيئا فيبغضه، وهذا لا يجوز. يعطيه إنسان من أهل المعصية شيئا فيحبه لأنه أعطاه، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تحب هذا ولا أن تبغض هذا، إنما تجعل حبك وبغضك مرتبط بالأدلة الشرعية. الأمر الثالث الذي يجب على طالب العلم والداعية أن يتمثل هذه المحبة، خلقا لا تصنعا، يعني يدرب نفسه على هذا. والنبي صلوات الله عليه قال: إنما العلم بالتعلم. والإنسان إذا درب نفسه، نعم قد يكون في الإنسان شيء من العصبية، قد يكون في الإنسان شيء من سوء الخلق يعني بالفطر أو كذا، لكن الإنسان لو درب نفسه وأخذ نفسه بهذا، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والله من فضله تبارك وتعالى أنه نصب لكل غاية من الغايات الطيبة وسيلة توصل إليها، فإذا سلك الإنسان الوسيلة وصل إلى الغاية، فمن سلك الأدلة الشرعية وتمثلها الحاسة على حسن الخلق، حسن الله عز وجل له خلقه وأعانه على ذلك. فالإنسان يجب أن يتعلم هذا وأن يستحضر هذا كله. الوقفة الأخيرة في هذا الحديث وهي حب الإيمان وكراهية الكفر. في الحديث الذي معنا الذي نتكلم فيه منذ 7 مجالس مضت، بيّن النبي صلوات الله عليه وسلامه عظم محبة الإيمان والثبات عليه وبغض الكفر وكراهيته، وقد ضرب لنا في الحديث مثلا وهو أن يكون قذف الإنسان في النار أهون عليه من الرجوع إلى الكفر. قال الإمام السدي اللي هو صاحب التفسير، قال في شرح النسائي أو معذرة قال السندي في شرح سنن النسائي، قال السندي في شرح سنن النسائي أي في التعليق على الحديث، أي وأن يكون إيقاد نار عظيمة فوقوعه فيها أحب إليه من الشرك، أي أن يصير الشرك عنده لقوة اعتقاده بجزائه، أي بجزاء الشرك في الأخرة لقوة اعتقاده بجزائه الذي هو النار المؤبدة بمنزلة جزائه في الكراهة والنفرة عنه. فكما أنه لو خير بين نار الآخرة ونار الدنيا لاختار نار الدنيا، كذلك لو خير بين الشرك ونار الدنيا لاختار نار الدنيا، لأن الشرك عبارة عن إيه؟ نار الآخرة، مش كده؟ مش الشرك هو نار الآخرة؟ لو خير بين نار الدنيا ونار الآخرة اختار نار الدنيا. طب لو خير بين نار الدنيا والشرك يختار نار الدنيا، لأن الشرك ده هو نار الآخرة، هو نار الآخرة. قال لاختار نار الدنيا، ومرجع هذا أن يصير الغيب عنده من قوة الاعتقاد كالعيان، ولا يخفى أن من تكون عقيدته من القوة بهذا الوجه ومحبة الله بذلك الوجه فهو حقيق بأن يجد من لذة الإيمان ما يجد. وقال الإمام النووي رحمه الله، قال القاضي عياض، هذا نقله النووي عن القاضي عياض، لا تصح محبة الله تعالى ورسوله حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكراهته الرجوع في الكفر إلا لمن قوي الإيمان، إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوة الإيمان. وطبعا جاء بيان أهمية الثبات على الإيمان والحس عليه في أحاديث كثيرة جدا، منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أبي عمرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله قال لما سأله سفيان قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بهذا الإيمان ثم استقم، أي التزم لوازم الإيمان حتى يكمل عندك الإيمان، ومن لوازم الإيمان وبدهياته الحب والبغض في الله. قال الإمام النووي رحمه الله هذا من جوامع كلمه، وهو مطابق لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله وآمنوا ثم استقاموا، فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعة الله إلى أن توفوا على ذلك وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة. قال ابن عباس فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. قال ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا قد أسرع إليك الشيب قال شيبتني هود وأخواتها. قال السندي الاستقامة اتباع الحق والقيام بالعدل وملازمة المنهج، ولذلك قال أو حذر النبي من الفتن التي تذهب بإيمان العبد، فقال كما في حديث أبي هريرة بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا الحديث. فالإنسان لما يمر عبر الآيات والأحاديث المشيرة إلى خطورة الفتن والمعاصي وشؤمها، ويستحضر هذه المعاني ويعلم أنه لو التزم هذه المعاصي في حياته أنه يكون من أهل النار عياذا بالله، وحصل عنده تسامي في الإيمان إلى أن حصل عنده الغيب كالمعاينة والمشاهدة، فصار مع كل معصية يرى النار، يرى النار، كما حصل للعابد قال لما رأيتك هكذا أي عارية ذكرت موقفي بين يدي الله فلم تحملني رجلاي. خلاص سينزجر، سيستحضر هذه المعاني، ما يقوى ما يقوى. وهذا إنما سببه قوة الإيمان في قلب العبد، قوة الإيمان في قلب العبد. فالذين التزموا من فترة من سنين مثلا ثم يجلس فيتذكر أيامه الخوالي أيام المعاصي، إذا شعرت بحنين إلى تلك الأيام فاعلم أن هذا من نواقض المحبة، فاعلم أن هذا من نواقض المحبة. كلما تذكرت معصية أو موقفا كنت قد ظفرت فيه بمعصية وتمكنت من أسبابها ثم حال الله بينك وبينه لسبب، لكرامة أرادها الله بك وصرف الله ذلك عنك، وتذكرت هذا الموقف الآن فتمنيت رجوع ما قد مضى، اعلم أن هذا من نواقض التوبة ومن نواقض الحب ومن نواقض الكره للنار أو الكره للمعاصي والكفر، لأن المقصود ما هو الكفر فقط، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يخذ في النار، ليس المقصود الكفر فقط لا، بل أن يكره أن يرجع إلى مطلق المعاصي، إلى مطلق المعاصي، يكره أن يعود إلى الكفر، يكره أن يعود إلى الزنا، يكره أن يعود إلى السرقة كما بعدما أنقذه الله من ذلك كما يكره أن يخذ في النار. واحد يقول لك طيب أنا الآن يعني تورطت مثلا مع امرأة وصار عندي عندها أدلة أو صار عنده أدلة يتخذها عليها مثلا ويرغمها، أن نقول إياك وإياك أن تختار الستر المفضوح، إياك وإياك أن تختار الستر المفضوح، من اعتصم بالله وقاه وإن قطعوك إربا. إياك أن تقترب من مكان المعصية ولا من أهل المعصية ولا من أرض المعصية ولا من أسباب المعصية، مهما ترتب على ذلك شيء من البلاء في الدنيا كما يكره أن يخذف في النار. استحضر هذه المعاني، استحضر هذه المعاني. سأني أقول لك والله أنا لي قريبة مثلا أو لي قريب من أقاربي لما بزوره فيه يعني شيء من المودة مع بنت خال مع بنت عمي مع كذا وممكن يحصل بعض المعاصي، نقول لا تدخل، أليس هذا قطيعة رحم؟ لا ليس قطيعة رحم، لا تذهب وإن قطعوك، لا تذهب كما تكره أن يخذ في النار. ليس المقصود الشرك فقط إنما مطلق المعاصي، فكل مكان معصية، كل سبب معصية، كل صاحب معصية يذكرك أو يرد أو يرد إليك الحنين إلى المعصية يجب أن يهجر وأن يقلع عنه، وأن يكون بغضك له كبغضك لنار جهنم سواء. إذا حصل هذا فإن الإنسان تحصل له النجاة. قال الإمام النووي رحمه الله أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكاره لا ينفعه في الآخرة ليكون كافرا، لكونه كافرا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، قال وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يسابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم. قال وقال العلماء كان ابن جدعان اللي هو عبد الله كثير الإطعام، وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم، كان بيطبخ تعرفين زي الخزانات بتاعة البترول، الحلة بتاعته كانوا بيطبخوا فيها زي خزان البترول كده، مش حلة من اللي بتاخد لها مثلا نص كيلو لحم ولا بتاع، كانوا بيطبخوا في حاجة زي كده تمام، جفنة يعني حلة بيطبخوا فيها بيطلعوا لها بسلق عاملاها سجالة يعني تمام. قال وكان من بني تميم بن مرة أقرباء عائشة رضي الله عنها، كان من أقارب عائشة، وكان من رؤساء قريش واسمه عبد الله ولم ينفعه ذلك. رغم ما فعله من كل هذا النعيم ما أفاده ذلك عند الله، رغم ما قدم ما نفعه شيء من ذلك. قال تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وذكر الله عز وجل ورسوله يعني جانبا طويلا جدا من المعاصي وبيان الذنوب، أن الإنسان إذا فعلها حبط عمله، فسد عمله، منها الشرك بالله، منها عقوق الوالدين. فإن الله عز وجل بيّن لنا أن عقوق الوالدين من الأسباب التي يبطل الله بها عمل العبد كله. أظن دي معلومة لعل أول بعض الناس أول مرة أسمع. عقوق الوالدين مما يشارك فيه الشرك أنه سبب لبطلان العبد كالشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا في عقوق الوالدين. ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من عقوق الوالدين. وقال في الحديث الآخر: من البغي والعقوق. ونظم الله العقوق مع الشرك، وقال النبي، هذه معصية أذى الجار، قال: فإن أذى الجار يمحو الحسنات، فإن أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو النار الجليدة. يعني لو آزيت جيرانك ذهبت حسناتك، فكيف إذا عققت والديك؟ فالقرآن والسنة ذكر لنا جانبا طويلا من هذه المعاصي، وبين في كثير من هذه المعاصي أن هذا يبطل العمل، أن هذا يرد العمل بسببه، أن إلى آخر هذا. فإذا استحضر الإنسان مع كل معصية أنها تكون سببا لرد عمله، حصل عنده الكره له، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولذلك كان الصحابة أكمل إيمانا وأعظم جهادا للباطل ممن جاء بعدهم، لأنهم نشأوا في الكفر فعرفوه على حقيقته. سلما يعرف حقيقة المعصية وأنها نار وأنها عذاب وأنها قطيعة وأنها خصومة وأن كل مودة تنقلب إلى عداوة، إذا استحضر هذه المعاني حصل عند الإنسان بغض لكل ما حرمه الله عز وجل. فحري بالمسلم أن يحافظ على إيمانه، لكي يفوز برضا الرب جل وعلا، ولكي يدخل الجنة ويزحزح عن النار. ومن أهم الأسباب، والعوامل التي يعمل الإنسان من خلالها على حفظ إيمانه جملة من العوامل، وهي وسائل حفظ الإيمان في القلب. إزاي تحفظ الإيمان في قلبك، وكيف تحافظ على الإيمان في قلبك؟ إذا كان الله أمرنا بالإيمان في هذا الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فأمرنا الله بالإيمان، فكيف يحافظ الإنسان على الإيمان؟ وهذا هو يعني آخر ما نشير إليه في هذا الحديث إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.